أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إحدى الزائرات عندها إشكال تقول كيف يقول تبارك الله أحسن الخالقين وليس هناك خالق إلا الله. نعم هذه الآية أشكلت على بعض المبتدعة وعلى بعض من لم يعرف معناها، والأخت الفاضلة لا يظن بها إلا الخير، ولكن هذه الآية قد تشكل على بعض الناس. فيقال كما قال أهل العلم أن المقصود بالخالقين هنا المصورين، لعلنا نكمل الإجابة بعد الأذان إن شاء الله. فالمقصود أن معنى الخلق في هذه الآية فتبارك الله أحسن الخالقين، قال المفسرون من أهل السنة يعني أحسن المصورين المقدرين، لأن الخلق يطلق على التصوير والتقدير ويطلق على الإيجاد من العدم. فالمقصود هنا التصوير والتقدير، كما يقال فلان خلق كذا بمعنى قدره أو صوره. ومن هذا قول الشاعر: لأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. يقول هذا الشاعر: لأنت تفري يعني تصنع وتنفذ ما خلقت أي ما قدرت، وبعض الناس يخلق يقدر ثم لا يفري أي لا يمضي ما قدر. فهذا يدل على أن الخلق يطلق على التقدير. ومما يدل على أن الخلق ليس المقصود به هنا الإيجاد قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. فهذا مما يدل على أنه ليس هناك خالق إلا الله، لأنه إذا كان كل شيء مخلوق فالله خالق له لم يبقى هناك خالق غير الله. ومعلوم أن كتاب الله ليس بينه تعارض، فتكون هذه الآية محمولة على معنى من معاني الخلق وهو التصوير والتقدير، والآية العامة المطلقة التي جاءت بعموم خلق الله للأشياء هي التي بمعنى الإيجاد من العدم. وأنا أنبه يعني الأخوات الفاضلات وكذا السائلة إن كانت موجودة على أن الألفاظ التي ترد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي نستعجل في تفسيرها بما قد يظن أنه معناه من معانيه اللغوية، وإنما يرجع إلى كلام المفسرين الذين يبينون المقصود من هذه الألفاظ الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة. نعم. جزاك الله خير. إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يجوز أن نقرأ سورة الإخلاص 7 مرات في التهجد؟ لم ترد السنة بذلك، وإنما ثبت عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بها في صلاته، فقال: إني أحبها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحبك الله بحبك لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما أن تقرأ 7 مرات أو تقيد بأعداد معينة في قراءتها فلا بد أن تدل السنة على ذلك. وأظن في بعض الأحاديث أنه ورد أن من قرأها 10 مرات فله كذا وكذا من الثواب. والمعروف أن يعني سورة الإخلاص تقرأ 3 مرات يعني في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، وتقرأ بعد الصلوات 1 مرة، فيلتزم بالسنة وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب إحدى الأخوات تسأل: هل يجوز أن نذكر الله بلفظ يعني أن نتعبد الله بذكر الله الله؟ لم ترد السنة بذلك، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية، وهذا الكتاب شرحناه في دروس الحرم وموجود الآن تسجيله موجود في مكتب التسجيلات في المسجد النبوي، أن هذا الذكر لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدل على معنى، أن الذي يقول الله الله هذا كلام غير مفيد. فهذا قد يقوله من ينسب الباطل إلى الله، قد يقول الله ثم يظهر في نفسه باطل، وقد يقوله من يقول الله ويظهر في نفسه معنى صحيح. وإنما جاءت الأذكار بإثبات المعاني العظيمة لله، يقال الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، هذه الأذكار المشروعة. أما هذه الأذكار هي يعني التي أحدثها بعض أهل البدع كقولهم الله الله، وأشد من هذا في بعد من يقول هو يذكره بالضمير ضمير الغائب، كل هذا باطل، وهذا لا يدل على معنى حتى من جهة اللغة، مع أنه مبتدأ، وإنما ذكر الله يكون بالأذكار المشروعة مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حتى بعض المعاني الصحيحة لا يجوز أن يذكر الله بها، مثل أن يقول إنسان الله أعلم الله أعلم الله أعلم، ما وردت السنة بهذا. إذن السنة اتباع، نذكر الله بما ورد، نذكر الله بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم به ربه. نعم. أحد الأخوات تسأل: هل الدهر من أسماء الله؟ استنادا للحديث القدسي الذي ورد فيه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. لا، ليس الاسم، ليس اسم الدهر من أسماء الله، وإنما المقصود أن الله عز وجل هو الذي يقلب الدهر، فأخبر الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ففي قوله أقلب الليل والنهار تفسير لمعنى الدهر هنا، لأن الليل والنهار ليست هي الله عز وجل، ولكن لما كان الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار، ومعلوم أن الدهر هو الليل والنهار. ولذا جاء في الحديث: من صام 3 أيام من كل شهر فكصيام الدهر. وما معنى الدهر؟ هو الأيام والليالي، يعني الدهر هو الأيام والليالي، والصيام يشرع في النهار. فمن صام 3 أيام من كل شهر كمن صام جميع الأيام، أي صام الدهر. ومعلوم أن الليل والنهار ليست هي الله وهي الدهر، ولكن لما كان سب الدهر هو سب لله عز وجل قال الله عز وجل: يذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ثم جاء مفسرا لهذا المعنى بقوله: أقلب الليل والنهار، لأن مسبة الدهر هي مسبة لله، لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار. طيب. إحدى الأخوات تقول: أرجو يا شيخ أن تدلني في مسألة العذر بالجهل على علماء عصرنا الذين يقولون بالمسألة، وعلى الكتب التي أجد فيها توثيق لأقوالهم هذه. والله الكتب كثيرة، ومن أشهر من قرر هذه المسألة وحررها تحريرا واضحا بينا شيخ الإسلام بن تيمية، ويعني كذلك من تكلم في هذا الباب كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولكن في بعض كلام الشيخ ما قد يفهم على غير وجه. ومن العلماء المعاصرين الذين بيّنوها بيانا واضحا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بيّنها في شرحه لكتاب التوحيد ولكتاب كشف الشبهات، وكذلك في مجموع الفتاوى للشيخ. ويعني قد يسر الله عز وجل لي على ضعف مني جمع أقوال أهل العلم في هذه المسألة في كتاب التكفير وضوابطه، وهو يعني كتاب يعني مطبوع الآن متداول، وفيه النقول عن أهل العلم في تقرير هذه المسألة. نعم. عندي سؤال خارج عن الدرس يا شيخ. نعم. في وقتنا الحاضر كثرت أنواع الزينة، فبعض النساء يضعن رموش يا شيخ، فهل هي من الواصلة والموصول؟ رموش ما ينبغي، إذا كانت هذه تغير لخلق الله عز وجل فلا شك أنها محرمة. طبعا أنها تغير من هيئتها وتكون يعني تختلف قبل وضعها من بعد وضعها، يعني والله ينبغي تجنب هذه. لو لم يكن فيها إلا أنها من المشتبهات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير منها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذه لو قلنا أن هناك من يفتي بجوازها وقل هي من الزينة، فهناك من يفتي بتحريمها والبعد عنها أصلا. لا شك أن اتقاء الشبهات هي سلامة الدين والعرض. نعم. كذلك بعض النساء يا شيخ يظفرن مع الشعر، يوصلن الشعر بخيوط ألوانها تختلف عن الشعر، ويقول هذه ما فيها بأس، ليست من الواصلة والموصولة. إذا كانت هذه الوصلة أو ما يوصل به الشعر من الشعر فهذا واضح محرم، وإذا كانت هذه من خيوط تشبه الشعر في لونها فهذا يخشى أن تدخل في التحريم. وأما إذا كانت هذه الوصلات مما يجعل في الشعر من الخيوط الملونة، مما يضعه النساء من ربط الشعر ببعض الخيوط وببعض ما هو موجود الآن في الأسواق من الأشياء المتميزة عن الشعر وإنما يربط بها الشعر، فهذه لا بأس بها إذا لم تكن من وصل الشعر وإنما لربطه. والشيخ ما هي لربطه، هذه تغفر مع فتلة من الشعر إلى الآخر. لا ما ينبغي، ينبغي تجنب هذه. إذا كانت من مادة الشعر فهذا من الوصل. لا هي ما هي مادة الشعر، هي خيوط لونها بعيد عن مادة الشعر، مثلا من الصوف أو من الجلود أو من كذا. الصوف شعر، لكنها تؤخذ وتغفر مع الظفيرة، مثلا شعرها قصير يصبح طويل لكنه بلون ثاني غير لون شعره. إذا كانت دخلت في ظفر الشعر بحيث يعني أصبحت غير متميزة عن الشعر وكأنها من الشعر فهذا من الوصل. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد الوصل أيضا بالشعر، قال لعن الله الواصل والمستوصلة. طيب كذلك بعضهم يكون شعرها مثلا خفيف يضعون حشوات داخل الشعر، يكون عليها الشعر يعني مغطي. معلش أنا هذه النساء اللي يسألوا عنها النساء كثير. نعم. حشوة داخل الشعر. والله هذه الأشياء أنا أقول تجنبها أولى، لأن هذه الحشوة وإن كانت هي حشوة وليست كمادة الشعر في الوصل، إلا أنها عند التفاف الشعر قد يتخيل أن الشعر الملتف أنه شعر حقيقي وداخله حشوة، فقد يكون لها مفهوم الوصل. ولا أقطع بتحريمها، لأن القول بالتحريم يعني يحتاج لدليل بين، لكن أقول أنه أن هذه الأشياء من الأمور المستبر التي تترك وتتجنب. نعم. جزاك الله خير وأحسن عليك. وإياك.